بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الحديث مع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، وقفنا عند الفصل السابع من فصول هذا النظم المبارك، وهو قوله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. واضح من الترجمة أنه عن الصور والوقائع التي وقع فيها أهل الزمان مما يتعلق بأصناف وأنواع الشرك الأكبر. ولذلك نص رحمه الله تعالى على كونه صريحا، قال: ما يرتكبونه من الشرك الصريح. وهذا لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، أن ما يفعل عند عباد القبور فيما يفعلونه عند معبوداتهم أنه من الشرك الصريح، إذ الذبح لغير الله تعالى شرك، والطواف قربة لصاحب القبر كذلك يعتبر شركا أكبر. والقاعدة أن كل عبادة تفعل لصاحب القبر فهي من قبيل الشرك، كل عبادة فإن قلت تقرب بها العبد إلى صاحب القبر، حينئذ نحكم عليه بأنه قد وقع في الشرك الصريح. وهذا لا ينبغي أن ينازع فيه، ونحكم عليه كذلك بشرك بأنه مشرك، لأن من تلبس بالشرك فالحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أنه يشتق له وصف واسم من هذا الفعل، وهو الشرك. المراد بالفعل المعنى المصدري والحدث. حينئذ كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، هذا الأصل. كمن تلبس بالصلاة فهو مصل، ومن تلبس بالصوم فهو صائم، ومن تلبس بالقعود فهو قاعد، ومن تلبس بالنوم فهو نائم. ولا يمكن أن يتلبس بالنوم فلا يقال فيه نائم، ولا يمكن أن يتلبس بالقعود فلا يقال فيه قاعد. إذن القاعدة اللغوية تقتضي أن كل من قام به وصف اشتق له اسم من ذلك الوصف، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. وبهذه القاعدة اللغوية المجمع عليها عند أهل اللغة رد أئمة السنة على المعتزلة للبدعة من قولهم: عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وغفور بلا مغفرة، وهكذا. فأثبتوا الأسماء ونفوا ما تضمنته الأسماء من الصفات، إذ من المحال عقلا، وكذلك مما ينكره الحس أن يقوم الوصف بالذات ثم لا يشتق للذات اسم من هذا الوصف. إذن قول المصنف: وما يرتكبونه من الشرك الصريح، هذا يلزم منه اشتقاق الوصف لمن قام بهذا الشرك فيقال فيه مشرك. ولذلك الله عز وجل قال في سورة التوبة وهي مدنية، قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال: وإن أحد من المشركين، فسماه مشركا، مع أن النص في النص على أنه لم يسمع كلام الله، بمعنى أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية فسماه مشركا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن قبل حتى هل سمع كلام الله؟ الجواب لا، ومع ذلك سماه مشركا. ومر معنا فيما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين أن أهل السنة والجماعة على أنه قبل البعثة إن سلم بأنه لا حكم، حينئذ لا شك أنه يشتق له اسم من ذلك الفعل. وقررنا فيما سبق ونقلنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يسمى مشركا مطلقا، سواء قلنا يعذر بالجهل أو لا، يعني عندنا مسألتان ينبغي التفريق بينهما ويخلط فيهما وبينهما كثير ممن يكتب في مسائل العذر بالجهل في هذا الزمان، لأن وظيفتهم هي النقل دون فهم لكلام أهل العلم. فرق بين الاسم وبين الحكم المترتب على الاسم. أما الاسم فهذا بدلالة العقل والشرع واللغة أنه يشتق له اسم فيقال مشرك، ومن قال بأننا لا نسميه مشركا فقد كابر العقل وخالف اللغة ورد صريح القرآن، لأنه قد يسلم جدلا بأنه يسمى بأنه ينفى عنه الحكم يعني الذي يترتب على الفعل وهو من كونه كافرا مرتدا عن الإسلام مع بقاء الاسم، ويسمى ماذا؟ يسمى مشركا ولا يترتب عليه الحكم المترتب على الكافر المرتد. وإذا كان الأمر كذلك ونحن نقول بأن المسألة إجماعية في المسألتين بمعنى أنه يسمى مشركا ولا خلاف بين السلف في هذا، وكذلك ينزل عليه الحكم، إذ العذر بالجهل إنما هو مخصوص في الشريعة بما عنون له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تبعه على ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، على أن العذر بالجهل مقيد بالمسائل الخفية التي قد تخفى على بعض دون بعض والتي قد يقع فيها شيء من النزاع، حينئذ هذه لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. وأما مسائل التوحيد والشرك هذه لا عذر لأحد فيها البت بجهل، وكذلك المسائل الظاهرة، وإنما خص أهل العلم من المسائل الظاهرة ما كان حديث عهد بكفر أو إن شئت قل بإسلام، بمعنى أنه كان كافرا على كفره ثم أسلم فأنكر معلوما من الدين بالضرورة، هو باعتباره لا يكون معلوما من الدين بالضرورة لعدم علمه، فحينئذ لابد من إقامة الحجة عليه. وكذلك من كان في قرى النائية، بمعنى أنه يمتنع عليه أنه لو بذل ما في وسعه من أن يصل للعلم، حينئذ هذا يعتبر صنفا آخر يعذر بما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي هي دون الشرك. وأما الشرك هذا لا عذر البتة، سواء كان يعيش في بلد نائية سواء بلغه ما بلغه من الحق أو لا، كل من تلبس بالشرك فهو مشرك وكافر. وابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين تعرض لمسألة أهل الفترة. أهل الفترة لو تأملت حقيقتها عند كثير من أهل العلم أنهم أمة أو طائفة تعيش بين رسولين، لم تدرك الرسول السابق ولم يدركها اللاحق، إذن لم تخاطب بأي خطاب شرعي، لم يأتيها وحي من السماء. إذا تقرر هذا المعنى حينئذ اختلف أهل العلم فيما يتعلق بحكمهم في الآخرة، هل يمتحنون؟ هل يدخلون النار مباشرة؟ إلى آخره. لما ذكر رحمه الله تعالى الخلاف قال: وهذا الخلاف في حكمهم في الآخرة، وأما في الدنيا فهو محل إجماع أنهم مشركون كفار لا تنزل عليهم أحكام المسلمين بل تنزل عليهم أحكام الكفار. ومعلوم أن أهل الفترات هؤلاء إن سلم بي بهذا الوصف المذكور أنهم لم تبلغهم حجة، ومع ذلك وقعوا في الشرك، فوقع الشرك عليهم من حيث الاسم ومن حيث الحكم، حينئذ دل ذلك على أن إجماع أهل العلم على أنه لا عذر بالجهل في مسائل الشرك. وكل من كتب من المتأخرين في هذه المسألة فليس عندهم إلا بعض النصوص المشتبهة وبعض كلام أهل العلم المشتبه. ومعلوم من طرائق أهل السنة والجماعة ومنهجهم ومذهبهم أنه إذا وقع الاشتباه وهو احتمال النص لمعنيين فأكثر، حينئذ لا ينبغي بل لا يجوز شرعا أن يقف مع النص المشتبه ويدع المحكم. فإذا كان عندنا إجماع، الإجماع يعتبر عند الأصوليين من النصوص، يعني يعتبر نصا، فإذا احتمل لفظ ما معنيين صار الإجماع معينا للمعنى الذي ينبغي حمل النص عليه. فإذا كان أهل الفترات أجمع أهل العلم على أنهم مشركون في الدنيا وتنزل عليهم الأحكام الشرعية من حيث كونهم لا يصلى، بل نص على ذلك، قال لو وجد من حكم عليه بكون من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة حينئذ لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يورث إلى آخره. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه تنزل عليه الاسم وكذلك الحكم، وحكى الإجماع على ذلك ولا يعلم خلاف في هذه المسألة. إذن كل نص يرد في القرآن أو في السنة مما يتمسك به من يدافع عن إخوانه عباد القبور، حينئذ يكون هذا الإجماع مبينا لهذه المسألة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى نص على أنه شرك صريح، ونأخذ فائدة وهي أن من وقع في الشرك الصريح نحكم عليه بكونه مشركا، وكذلك تنزل عليه الأحكام الشرعية من كونه كافرا مرتدا، يجب إقامة الحد عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك لا يورث ولا يرث ولا وتبين منه زوجته، إلى آخر الأحكام المترتبة على الردة المذكورة في كتب الفقه. وهذه المسألة كما ذكرت لكم مسألة إجماعية لا خلاف بين أهل العلم فيها البتة، وإنما أثارها المرجئة في هذا الزمان الذين عندهم خلط في مسائل التكفير والإيمان، بل وصل بهم الجهل إلى أن من قال بعدم العذر بالجهل إلى أنه من الخوارج. وهذا إذا وصل به الحد إلى هذا العلم أنه يعتبر قائل الحق من الخوارج، فهذا إن كان من العلماء المعتبرين ووقعت عنده شبهة قد يقال بعدم كفره، وأما من عدا ذلك فيلحق بعباد القبور ولا كرامة، بمعنى أنه يحكم بردته وكفره. وهذا كما ذكرنا سابقا ولعله مذكور في نواقض الإسلام، أن من لم يكفر المشركين المجمع على شركهم وكفرهم حينئذ حكمه أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيلحق بهم. قال: والغلو المفرط في الأموات، غلو قد يكون موصلا للشرك وقد لا يكون موصلا إلى الشرك، فليس كل غلو يعتبر شركا، بل هو وسيلة وذريعة من وسائل الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى المصنف: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور، وتقييده دائما يأتي بلفظ العامة، ليس المقصود به أن العلماء علماء الشرك ليسوا داخلين في الحكم، إنما أراد أن السواد الأعظم إنما يكون من جهة العوام، وإن كانوا متبعين أو غير متبعين فالحكم واحد. تقليد في من قلد في الشرك هذا لا ليس فيه عذر، هو لو لم يقلد فهو مشرك، وإذا قلد فالحكم واحد. وحكى الله عز وجل عن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقلدون أباءهم كذلك، ودل القرآن على أن التقليد في مثل هذا لا عذر لأحد فيه البتة، وعمم الشوكاني رحمه الله تعالى التقليد بأنواعه وأدخله في هذه الآيات. مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، بمعنى أن الفصل السابق ذكر فيه ما يتعلق بالزيارة وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية، عرفنا الفوارق بين هذه الأنواع الثلاثة. ثمرة التي أرادها من ذكر هذه الأنواع من الزيارات ليبين ما يفعله عباد القبور عند زيارتهم التي عنون لها فيما سبق الزيارة الشركية، فكأنه قال لك: ذكرت لك في الفصل السابق الزيارة الشركية، وهذا لفظ مجمل بمعنى شركية ماذا يصنعون ماذا يفعلون، ذكر لك في هذا الفصل أنواعا ونبذا مما يتعلق بشرك أولئك القوم الذين عبدوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. قال: هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له، فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين، وهذه قاعدة من قواعد التفسير عند أهل العلم، وقاعدة من قواعد الاستنباط. ذكر الله تعالى في القرآن آيات بل سورا فيها نص أو تتضمن قصصا لما يتعلق بالرسل مع أقوامهم، وذكر كذلك آيات بل سورا تتعلق بذكر المنافقين وما يفعلونه وما حكم الله تعالى به عليهم، وكذلك في شأن المشركين والكفار سواء كانوا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب أو غيرهم. ما الفائدة من ذكر هذا القصص؟ ما الفائدة من ذكر هذه الآيات بالنسبة للأمة المحمدية؟ الفائدة أن تلك القصص وتلك الآيات إنما هي أحكام منزلة على أقوام مع ذكر العلة في سبب الحكم من نحو تكفير أو حكم بشرك أو تحريم جنة أو خلود في نار أو ما يتعلق بالنفاق وأنواعه ونحو ذلك. الفائدة من ذلك أن ذلك الحكم معلل، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكأن الله تعالى بل هو المراد أنه يخاطب هذه الأمة: إن فعلتم مثل فعلهم، سواء كانوا مشركين من اليهود والنصارى أو من المنافقين أو الفسقة أو نحو ذلك، فحكمكم حكمهم. هذا المراد من هذه الآيات، وليس المراد الفصل بين أن يكون ثم نظر في هذه الآيات ثم لا يتعظ ولا يعتبر. إذا لم يكن ثم فائدة تتعلق بالسواء الحكم عند الفعل، إن فعلت مثل فعله فالحكم هو الحكم بعينه. لو لم تكن هذه الفائدة، ما الفائدة من ذكر القصص؟ إنما يعتبر من ذكر التسالي ونحو ذلك، وهذا ينزه عنه القرآن. ولذلك أخذ أهل العلم قاعدة عامة فيما يتعلق بالقصص وكذلك ذكر المنافقين وأحوالهم، بأن المراد أن الحكم يتعدى عند تعدي الفعل والقول. نؤكد على هذا لأن المصنف ذكره أولا، ثم قد تجد بعض المفتونين من أهل الأهواء أنه إذا أراد أن يبين حكما فيدفع آية تدل على نص ينقض حكمه، قال: هذه نزلت في اليهود والنصارى وهذه نزلت في المنافقين. قل: نزلت في اليهود والنصارى، هذا لا يمنع من أن يكون الحكم حكم المسلم حكم اليهود والنصارى، اليهود والنصران إذا فعل فعله والحكم واحد، وكذلك ما يتعلق به بشأن المنافقين، الله عز وجل بين ذلك. حينئذ المسلم إذا فعل فعل المنافقين حينئذ الحكم يعتبر واحدا، وهذا كما ذكرت لكم محل إجماع، ولكن بعض المفتونين قد يدلس على بعض طلاب العلم بأن هذه الآية نزلت في اليهود وهذه الآية نزلت في النصارى وهذه الآية نزلت في المنافقين ونحو ذلك. ولذلك تجد من كتب فيما يتعلق بالقوانين الوضعية بأن قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت في اليهود والنصارى. قلنا: سلمنا، نزلت في اليهود والنصارى، إذن الفعل الذي فعلوه لو فعلناه نحن ما الحكم فيه؟ حينئذ يأتي الجواب: إما الفاصل وإما الإلحاق. إما الفاصل بأن يقال الحكم بغير ما أنزل الله ليس مما كفر به اليهود والنصارى، وهذا ضلال مبين، وإما أن يقال بالإلحاق وهو الذي أراده الله عز وجل بهذه الآية. كذلك ما جاء في سورة النساء وجاء في سورة التوبة من كون من صفات المنافقين الملازمة لهم هو عدولهم عن تحكيم شريعة الله إلى تحكيم شريعة الطاغوت، وهذه ليست خاصة بالمنافقين كما قد زعم بعض المعاصرين أن هذه الآيات نزلت في المنافقين. قلنا: هب أنها نزلت في المنافقين، لا يلزم من ذلك انتفاء الحكم عند تلبس المسلم بهذا الفعل، لأن الله تعالى كفره لهذا الفعل، حينئذ هذا الفعل يكون مبغوضا أو محبوبا. لو فعله المسلم هل يكون مبغوضا أو محبوبا؟ قلت: محبوبا، حينئذ كفر الله تعالى السابق بما جعله عبادة للاحق، هذا ممتنع يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. إذن القاعدة فيما يتعلق بفهم نصوص الوحيين كتابا وسنة أن الله تعالى إنما ذكر تلك الأحكام المنزل على أولئك الأقوام أيا كان نوعهم، إنما المراد به الاتعاظ والعبرة. والمراد بالاتعاظ والعبرة أن يتعظ في نفسه، بمعنى أنه لا يفعل ذلك الفعل وإلا استحق الحكم والعقوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين، وهذا كقاعدة قد لا تجد من ينص عليها من أهل العلم، لأن العلماء السابقين قد لا ينصون على بعض المسائل، فيظن الناظر المتأخر أنهم لم ينصوا وإنما يشيرون إشارات، بمعنى أنهم إذا فسروا الآيات التي نزلت في أولئك كما سيأتي المثال حينئذ عمموا الوصف ولا يقولون بأن هذه الأمة إن فعلت إلى آخره، قد لا ينصون على ذلك وإنما يأتون بالحكم والعلة. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ممن نص على هذه القاعدة وهي قاعدة نفيسة في فهم الكتاب والسنة الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول. قال: فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال، رحمه الله تعالى. هذا تفصيل مهم في هذه المسألة تدفع به كل شبهة تتعلق بأن هذه الآية نزلت في اليهود، هذه الآية نزلت في النصارى، هذه الآية نزلت في المنافقين إلى آخره. قل هب أنها نزلت في اليهود أو أنها نزلت في النصارى أو أنها نزلت في المنافقين، فمن فعل فعلهم فحينئذ يلحق بهم إن كان ذلك الفعل مكفرا أو كان على جهة الذم. ولذلك جاءت قاعدة عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني تشبه بقوم يعني فعل فعله، فإذا تشبه باليهود فهو منهم، هذا الأصل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء أن ظاهر النص هو التكفير، من تشبه بالنصارى فهو منهم نصراني، ومن تشبه باليهود فهو منهم يهودي، ومن تشبه بالمنافقين فهو منهم حينئذ صار منافق، من تشبه بالفسقة فهو فاسق، من تشبه بالفنانين والممثلين والمغنين فهو منهم. النص يظن البعض أن النص خاص بالكفار، لا، ليس خاصا بالكفار، بل خاص بكل من خرج عن حكم الشرع، سواء كان خروجا كليا أو كان خروجا من حيث الحكم عليه بالفسق وعدمه، فمن تشبه بأهل الفسق حينئذ فهو منهم. قال: وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال، كما أن الله سبحانه ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم، ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه، ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف آثرهم. وهذه قاعدة كما ذكرت لك فصلها رحمه الله تعالى تفصيلا بينا، ثم دلل لها بقوله: ولهذا قال تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول يعني الله عز وجل: أولم يبين للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا عن أمر ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. هذا دليل على ماذا؟ على أن من فعل فعلهم فالله عز وجل يلحقه من حيث الحكم ومن حيث العقوبة بمن سبق. قال: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم فأخذناهم بذنوبهم وعجلنا لهم بأسنا كما عجلناه لمن قبلهم ممن ورثوا عنه الأرض فأهلكناهم بذنوبهم. هذا نص واضح يدل على أن الأصل هو الاتعاظ والعبرة، وأن من فعل فعل من سبق حينئذ حكمهم ثم قد تكون العقوبة والهلاك. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. قال الطبري: وعلمتم كيف أهلكناهم حين عتوا على ربهم وتمادوا في طغيانهم وكفرهم. وقال البغوي: أي عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم، أن مثلكم كمثلهم، والخطاب لهذه الأمة على التفصيل السابق. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك، أي المذكور، من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها قائم أي عامر، وحصيد أي خراب. وما ظلمناهم أي بالعذاب والهلاك، ولكن ظلموا أنفسهم أي بالكفر والمعصية. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي عذاب ربك. وما زادوهم غير تتبيب أي تخسير، وقيل تدمير. وكذلك، هذا الشاهد من الآية، وكذلك أي وهكذا، هكذا قال البغوي، وكذلك أي وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه آيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها كثير، يدل على أن المقصود من ذكر حال الأمم السابقة هو الاتعاظ. ومعنى الاتعاظ هنا أن من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، من حيث الحكم ومن حيث ما يترتب عليه من العقوبة والهلاك. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال جيد من المصنف رحمه الله تعالى من قول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لا تدخلوا لا ناهية، بدليل حذف النون تدخلون، هذا الأصل، وحذفها للجزم والنصب سمة. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح. قال الشارح: فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم ولم يفعل فعلهم، فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة، لله دره ما أفقهه. إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، مجرد الدخول والمرور على مساكنهم منهي عنهم، وهذا الأصل فيه أنه لم يعمل عملهم، فكيف بمن عمل عمله؟ كيف بمن زاد عليه؟ فمن باب أولى وأحرى ألا يكون، أن يكون مذموما فيه في الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا تلك الأعمال التي قام بها المشركون عند القبور، ليبين أن ضلال هذه الأمة ممن وقع في الشرك هو الفعل بعينه. ولذلك من قواعد التوحيد كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفهمه أن يفهم أحوال المشركين، أن يفهم أحوال المشركين ماذا صنعوا. حكم الله عز وجل بالشرك على عليهم، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقاتلهم، قاتلهم على أي شيء؟ ما هو حقيقة الشرك؟ لتعرف أن من وقع فيما وقع فيه أولئك فالحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدا، عبدوا غير الله، صرفوا أنواعا من العبادات لغير الله. هؤلاء ماذا يصنعون عند القبور؟ يعبد باتفاق لا خلاف، من كفرهم من لم يكفرهم، باتفاق أنهم صرفوا أنواعا من العبادات لغير الله تعالى. ماذا حكم الله تعالى عليهم؟ حكم عليهم بالشرك والخلود في النار إلى آخره. إذن حكمهم ماذا؟ حكم السابقين، أولئك سلف وأولئك خلف، ها، وبئس السلف لشر خلف. قال رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أوقد، ومن أوقد على القبر سراجا، أو للتنويع ابتنى على الضريح، هو القبر بعينه، وإنما باب التفنن أو امتنع على الضريح مسجدا فإنه فواقعته بجواب الشرط مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. وسنن اليهود والنصارى وما يكون عن دين اليهود والنصارى، أو جزء من دينهم كما هو معلوم، طرائق اليهود والنصارى منها عبادة غير الله تعالى أيا كان نوع تلك العبادة، بمعنى أن المراد التشابه في الجنس، ليس من شرطه أن يكون ماذا، أن يكون مدعيا للتثليث مثلا أو جعل عيسى عليه السلام إلها إلى آخره حتى يكون من اليهود والنصارى، لا، المراد أن أولئك جعلوا إلها مع الله عز وجل، وهؤلاء جعلوا إلها مع الله عز وجل، وليس المراد هنا أن يفعلوا بعين عين الفعل، إنما المراد المشابه في الجنسين. قال الشارح: ومن على القبر سراجا أو قدما على القبر، من هذه تطلق على الشخص، على القبر هذا متعلق بقوله أوقد، أوقد على القبر جار مجرور متعلق بالفعل بعده أوقد، والمراد به هنا ليس التخصيص بمعنى أنه قد لا يوقد على القبر، قد يجعل صنما فيوقد عليه سراجا لا يكون قبرا، المعبود ليس خاصا بالقبر، قد يكون وقد يكون شيء آخر كذلك، لو جعل صنما قد يعبد هذا العمود كذلك، لو طاف حوله وتقرب إليه وادعى أن فيه ملكا إلى آخره، قد يوقد عليه سراجا، إذن ليس المراد به التخصيص، إنما لعله من أجل الوزن ونحو ذلك. وسراجا هذا مفعول مقدم لقوله أوقد، وأوقد الألف فيه للإطلاق، والسراج المصباح، والجمع سرج مثل كتاب وكتب، سراج فعال يجمع على سرج ككتاب يجمع على كتب. وأسرجت السراج مثل أوقدته وزنا ومعنى، أسرجت السراج مثل أوقدته يعني أوقدت السراج وزنا ومعنى، والمعنى المراد من كلام المصنف ومن أوقد سراجا على القبر، أوقد سراجا على القبر، حينئذ هذا منهي عنه بالشرع كما سيأتي في النصوص، فإذا أوقد أو جعل مصباحا على القبر حينئذ يكون موافقا لسنن اليهود والنصارى، وجاء النص بتحريمه، وليس المراد به أنه عينه يعتبر شركا، وإنما هذا وسيلة من وسائل الشرك، إذ ليس كل ما حرم عند القبور يكون التحريم لكونه شركا، بل قد يكون وسيلة وذريعة إلى الشرك، ولذلك قلنا زيارة القبور منها بدعية لا تصل إلى حد الشرك، ففرق بين من عبد صاحب القبر وبين من عبد الله وحده عند القبر، قد يتلو القرآن ولا يريد به إلا وجه الله عز وجل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مبتدعا، لأنه خصص مكانا لم يرد به نص ولم يرد به صاحب القبر، لكن إذا تقرب لصاحب القبر كما يتقرب لله تعالى في المسجد حينئذ نقول هذا شرك أكبر. أو ابتنى، أو للتنويع ابتنى بمعنى بنى، هكذا قال الشارح، وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ، لمعنى الاتخاذ، هكذا فرق بين بنى وابتنى، ابتنى يعني اتخذ، وفي مختال الصحاح وابتنى دارا وبنى بمعنى، يعني لا فرق بينهما البتة، على كل ابتنى يعني اتخذ، وبنيت البيت وغيره أبنيه وابتنيته فانبنى مثل بعثته فانبعث، ابتنى على الضريح أو ابتنى على الضريح مسجدا أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق في وسط القبر واللحد الشق في جانبه، وقد ضرح القبر من باب قطع أيضا إذا حفره، ضرح القبر إذا حفره، إذن الضريح بمعنى القبر هو الذي عناه رحمه الله تعالى، وإنما غير العبارة لأنه قد ذكر أولا في الشطر الأول بقوله على القبر، ثم قال على الضريح من باب التفنن، إذ ذكر الشيء الواحد بعبارتين يعتبر من قبيل التفنن، ابتنى مسجدا هذا مفعول ابتنى، أو اتخذ القبر نفسه مسجدا، هما صورتان، أن يتخذ القبر نفسه مسجدا أي محلا للعبادة، لأن المراد بالمسجد المعنى اللغوي الذي هو محل للسجود، لأن مسجد على وزن مفعل حينئذ استعمل في لسان العرب بمعنى موضع ومكان السجود. فإذا جعل القبر عينه يعني فوقه أو أمامه وسجد حينئذ قد اتخذ القبر مسجدا. صورة أخرى أن يبني البناء المعروف بالشرع، يبني على القبر، وهذا والسابق فرق بينهما. إذا ابتنى على القبر مسجدا قد لا يكون شركا، قد يبني على القبر مسجدا فلا يكون شركا، وإنما هو وسيلة وذريعة للوقوع في الشرك. ثانيا إذا سجد على القبر فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. إذن أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه بناء. إذن المسجد يطلق ويراد به بناء، ويطلق ويراد به محل السجود، ويحمل اللفظ الشرعي على المعنيين، يعني يفسر بهذا ويفسر به بذاك. فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. إذا فعل ذلك الأمرين وغيره، ليس المراد، إنما المراد المثال وليس المراد الحصر، بنى على القبر ومن على القبر سراجا أوقد السراج المصباح المصابيح على القبور. وحكم المقابر حكم القبر، ليس المراد أنه يجعل على القبر ذاته فقط، وإنما قد يجعل على سور المقابر كذلك، والحكم واحد، الحكم واحدا. أو ابتنى على الضريح مسجدا، فذكر صورتين من باب المثال ولم يقصد الحصر. فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا، أي تجديدا واضحا مجاهرا به الله ورسوله وأولياءه. وإجهار الكلام إعلانه، والمجاهرة بالعداوة المبادأة بها. جهارا يعني معلنا ذلك لسنن اليهود والنصارى، أي لطرائق سنة هنا بمعنى الطريق، لسنن اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها، وكذلك يجعلونها أعيادا لهم ينتابونها ويترددون إليها. فمراد المصنف أن ما وافق سنن اليهود والنصارى في معاملة القبور ونحوها فالأصل فيه التحريم، لأن الله تعالى أنكره عليهم، وما أنكر الله تعالى عليهم فعلهم إلا لأجل كونه مبغوضا عنده. فإذا كان الأمر كذلك فلا يفعله أحد من هذه الأمة. فقول لسنن اليهود والنصارى مجدد لسنن اليهود والنصارى، ومعلوم أن هذه العلة ليست مرادفة للحكمين من كل وجه، بل هي أعم، بمعنى أنه ذكر مثالين ثم علل، حينئذ يدخل تحت العلة ما لا حصر تحته من أنواع الغلو والشرك. قال كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذا مثل مقولتهم بمقولة من سبق، فدل ذلك على أن الأقوال إذا تشابهت أخذت الحكم، هذا يجعل مع الآيات السابقة التي تدل على أن الله تعالى إنما عنى بذكر القصص أن من فعل فعلهم فحكمه حكمهم. كذلك هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المقولة قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، إذن القول يشبه القول، فالأصل فيه ماذا؟ استواء الحكم. وقال في آخره لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا كذلك فيه تعميم، ليس الحكم مقصودا فيما ذكر اجعل لنا إلها أو اجعل لنا ذات أنواط، بل هو أعم من ذلك. فالأصل أن السنة النبوية بيّنت أن ما فعله اليهود النصارى إجمالا وتفصيلا أن الأمة هذه ستفعله، ولذلك قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولن يدخلوا جحر ضب إلا يشاء الله، حينئذ لدخلتموه. هذا دليل على ماذا؟ على شدة الاتباع لهم في كل صغيرة وكبيرة. فما جاء من النصوص المراد به التمثيل وليس المراد به الحصر. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. قال فمن سواهم، فمن غيرهم إلا اليهود والنصارى. هذه الأمة ابتليت بماذا؟ بتقليد اليهود والنصارى، عظموهم. ولا شك أن الإنسان بفطرته إذا عظم آخر جعله ماذا؟ جعله قدوة لهم. كل من عظم شخصا بقطع النظر عن حقيقة وماهية هذا الشخص، مسلما كافرا مبتدعا ضالا، حينئذ يسلك مسلكه فيتبعه. هذا هو العلم. أخرجاه من حديث أبي سعيد. قال النووي في شرح الحديثين السابقين: السنن بفتح السين والنون وهو الطريق، أتتبعون سننا من كان قبلكم، بفتح السين والنون وهو الطريق. والمراد بالشبل والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم. إذن المراد ماذا؟ التمثيل، وهذا يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة في تفسير القرآن وما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يذكرون أمثالا ثم يأتي بعد ذلك القياس والتنظير. قال: والمراد بالشبل والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وهذا هو أعم الحديث، أعم، وإنما خصه لأن الأصل الخطاب لمسلم، والمسلم الأصل أنه إذا خوطب بالإسلام أنه باق على إسلامه، وقد يتشبه به بالكافر، إذا تشبه بالكافر يتشبه به في ماذا؟ في مخالفات ومعاصي، لكن قد يتشبه به فيما يخرجه من الملة فيحكم عليه بالكفر. فقول النووي رحمه الله تعالى أنه في المعاصي والمخالفات فيه شيء من النظر، بل الصواب أنه أعم، لتتبعن السنن من كان قبلكم. ولذلك ترى كم ممن يتبع سنن اليهود والنصارى فيكفر ويرتد عن الإسلام، كذلك فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، قاعدة لبعض المرتدين. حينئذ نقول هذا حكم شرعي دل على أن من تشبه باليهود والنصارى أو اتبع سنن اليهود والنصارى إن كان باقيا على إسلامه، وهذا الأصل فيه، الأصل فيه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا تيقن كفره أو غلب على ظننا كفره، حينئذ نقول الأصل أنه مسلم. حينئذ تبع من اليهود والنصارى في المعاصي والمخالفات التي لا تكون كفرا، ولا يلزم من ذلك ألا يقلده في معصية فتكون كفرا. ولذلك لو لبس كالنصارى صليبا مثلا كفر أو لا؟ أو فيه خلاف؟ كفر، ارتد عن الإسلام. إذا لبس الصليب كفر، ارتد. ولا نأتي نفصل التفصيل، هذا تفصيل حادث لا يعرف عن أهل العلم السابقين. كذلك لو لبس زنارا كفر، ارتد عن الإسلام. إذن ثم معاصي عند اليهود والنصارى من فعلها من المسلمين حكم عليه بالردة عن الإسلام. إذن قول النووي هنا: والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، المراد به إذا لم يفعل كفرا، وأما إذا فعل كفرا فحكمه ماذا؟ لو كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك لو عبد، لو ادعى وزعم أن عيسى إله، وافقهم في ماذا؟ في كفر إذا ارتد عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فيعتبر كرامة، فيعتبر معجزة ليس كرامة، فيعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت عبر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آية وبرهانا، لأن ما يتعلق به الأنبياء يسمى آية في القرآن وكذلك يسمى برهانا سلطانا، وأما المعجزة فهذه قد تكون كرامة لي لغير الأنبياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم حذر المختار عن ذا ولعن فعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. كم حذر المختار، كم هذه استفهامية أم تكثيرية؟ تكثيرية، يعني نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير تتعلق به بهذا الأمر، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في هذا الصنيع. كم خبرية للتكثير، حذر مرة معنى الحذر تحرز وتحذيره والتخويف إلى آخره. كم حذر المختار، اسم مفعول، اختيره

بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، بل هذه للانتقال ليس للإضراب. الإضراب معناه إبطال ما سبق، هو يريد ماذا؟ تقرير ما سبق، لكن ينتقل إلى مسألة أخرى، فقال بل، فهي انتقالية وليست إبطالية. بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم، وهو كبيرة من الكبائر للعنه، عن ارتفاع القبر، عن ارتفاع القبر يعني بالبناء أو نحوه، بالبناء أو نحوه، لأنه قد يرتفع القبر بنحو بناء فيراه عن بعد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ارتفاع القبر. ولذلك قد تجد في بعض البلدان تجد قباب تراها عن بعد، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ارتفعت أو لا تعتبر ارتفاع بالبناء عليه، صار الارتفاع هنا بواسطة ووسيلة منفكة عن القبر. وقد يكون ماذا الارتفاع بالتراب ونحوه كما سيذكر رحمه الله تعالى. إذن بل قد نهى عن ارتفاع القبر، وارتفاع القبر له صورتان، بالبناء عليه، وهذه وإن لم تكن مشهورة آنذاك لكنها من أفعال المشركين عند المتأخرين، عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحوه يعني به بالتراب والجص كما سيذكر رحمه الله تعالى. كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، جاء لفظ البناء، وهذا إن لم يوجد فعلا في زمن في ذلك الزمن إلا أنه قد وجد بكثرة في الأزمنة المتأخرة، لا يكاد يكون قبر إلا وبني عليه، إلا وبني عليه. ولذلك مر معنا في تفسير معنى اللات أنه ماذا؟ عبد صالح أو رجل كان يلت السويق إلى آخره، فمات فبني فقبر فبني على قبره. ولذلك نفي أن يكون المشركين الأوائل أنهم كانوا يعبدون القبور، وقد قيل بأنهم عبدوا أصناما وجمادات وأشجار وأحجار، إنما أرادوا به أن ينفوا يعني تخصيص معبودات المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار والأشجار، أرادوا به نفي أن يكون ثم معبود وهو مقبور. وما جاء في تفسير السلف عن تفسير معنى اللات والمقصود به يرد هذا المعنى. إذن البناء موجود لكنه لم يكن هو المشهور، وإنما المشهور هو الأحجار والأصنام التي اشتقت من أو نحتت من الأحجار، وكذلك ما يتعلق بالأشجار. قال هنا أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصححه الترمذي. ولفظ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، كل ذلك يعتبر من المحرمات لأنه قد يفضي إلى الوقوع فيه في الشرك، فهو تحريم وسيلة وليس المراد به أنه في نفسه يعتبر شركا. وأن يزاد فيه فوق الشبر كما في السنن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. قال وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وكل قبر مشرف يعني مرتفع. قال في المصباح الشرف العلو وشرف فهو شريف، وقوم أشراف وشرفاء، واستشرفت الشيء رفعت البصر أنظر إليه، وأشرفت عليه بالألف طلعت عليه، وأشرف الموضع ارتفع. هذا الشاهد، أشرف الموضع ارتفع فهو مشرف. إذن الشرف مأخوذ من معنى العلو ونحوه. وكل قبر مشرف أي مرتفع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بأن يسوى بالأرض أو بما عداه، أن يسوى بالأرض بمعنى أنه يجعل مساويا للأرض، أو بما عداه يعني يسوى بما عداه من القبور، لا ينفرد بعلو لا يساويه غيره. فإذا كانت جميع القبور مسواة بالأرض إلا قبرا واحدا على مدى أربعة أصبع مثلا، حينئذ نقول ماذا؟ يجب تسويته مع غيره. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر بالتسوية له وجهان، إما أن يسوى بالأرض وإما أن يسوى بغيره، لكن بشرط أن يكون مأذونا به شرعا. ولذلك قال بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها. فإذا كانت جميع القبور ترتفع على قدر 4 أصابع حينئذ لا يسوى بعض القبور وترتفع بعض القبور، بل لابد من تسويتها إما في الارتفاع وإما في التسوية بالأرض. وأما التمايز هذا في وسيلة للوقوع في الغلو. قال وساواه مساواة ماثله وعادله قدرا أو قيمة، ومنه قولهم هذا يساوي درهما أي تعادل قيمته درهما، ومراد المساواة الحسية ليست المعنوية. هكذا صح الخبر، يعني بمثل هذا المذكور صح الخبر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه مسلم عن ثمامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وله عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته به بالأرض. قال النووي وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، سنم يجعل ماذا كسنام الإبل يعني ليس مستويا، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي، يسطح يعني يرفع قدر شبر ولا يجعل له رأس كالسنام، وإنما يرتفع لكنه يكون مسطحا، يكون مسطحا يعني مستوي الأطراف، مستوي الأطراف. قال رحمه الله تعالى فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب مالك. وقوله أن لا تدع تمثالا إلا طمسته فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح، فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح، يعني يجب ماذا؟ يجب تغييرها ويجب طمسها. طمس المراد به هنا إغلاق أو طمس أو مسح الرأس، جاء في حديث حسنه بعضهم الصورة الرأس، إذا وجد الرأس حينئذ ثبتت الصورة، بمعنى أنها موجودة، وليس المراد أن تضع خطا على الرقبة بالقلم أو نحوه حينئذ فصلت، لا، لأن هذا لا يفصل الرقبة عن الجسم، لا يفصل الرقبة عن الجسم، لكن لو قطعتها حينئذ حصل الانفصال. فتصوير الوجه هذا كاف في إثبات الصورة، وأما لو صور الجسم دون الوجه الرأس حينئذ لا يسمى صورة، لابد من إثبات الرأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم في زمنه رحمه الله تعالى، رأى أحدهما مضادا للآخر، يعني بينهما مضادة مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. هذا على القاعدة، ما هي القاعدة؟ دائما نكررها وهي ارفع صوتك، الشرك والتوحيد نقيضان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، التوحيد والشرك، الإيمان والكفر نقيضان كالليل والنهار، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا كان الرجل موحدا بمعنى أنه قد ملئ قلبه توحيدا وإجلالا وتعظيما لله عز وجل ومحبة له إلى آخره، فهو موحد، ثم الشرك الأكبر لا يمكن أن يجتمع معه، لو تلبس بالشرك الأكبر، الشرك الأصغر يجامع التوحيد، والكفر الأصغر يجامع الإيمان، أما الشرك الأكبر إذا وجد حينئذ ارتفع التوحيد من أصله. لا يمكن أن يقال بأن من يعبد غير الله بأن ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله تعالى بأنه مسلم، هذا لا يكون البتة. وهذه مسألة التي ذكرناها سابقا في أول الدرس ما يتعلق به مسألة العذر بالجهل، يعني من الأدلة على أنه لا يعذر بالجهل أن التوحيد قد انتفى. التوحيد له حقيقة لابد من وجودها، كالصلاة حقيقة لابد من وجودها، الصوم حقيقة لابد من وجودها، إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لو كان يأكل هل يقال أنه صائم؟ وهو متعمد لا يقال بأنه صائم. هل الصيام موجود؟ غير موجود. من شروط وأركان لا إله إلا الله الإخلاص، من شروط لا إله إلا الله وأركانها اليقين، العلم، الانقياد، القبول، هذه كلها انتفت عند عباد القبور. كيف يقال بأن التوحيد يكون موجودا؟ هذا محال أن يقال بأن التوحيد قد وجد. أين هو التوحيد؟ لابد أن يعتقد أن لا يعبد إلا الله، وهذا عبد غير الله، كيف يكون موحدا؟ أن يكون القلب قد ملئ بالإخلاص وهو إفراد الله تعالى به بالعبادة، وهذا قد أشرك، لم يفرد الله تعالى بالإخلاص، حينئذ كيف يكون موحدا؟ فحقيقة التوحيد غير موجودة عند عباد القبور البتة. وإذا كان كذلك حينئذ ليس ثم إلا موحد أو مشرك، وليس عندنا منزل بين المنزلتين. هو في الأصل مسلم لكنه يفعل الشركة، كيف هو في الأصل مسلم ويفعل الشركة؟ هذه لا تأتي إلا على قواعد المرجئة أو الجهمية، وأما على قواعد السلف وأصول الإيمان عند السلف هذا لا يجتمعان البتة، إما مؤمن وإما موحد وإما كافر. لذلك قال ابن القيم: وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، نهاهم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيح أبي الهياج الأسدي وذكر الحديث، وكذلك ذكر حديث ثمامة بن شفي قال: وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين يرفعونها عن الأرض كالبيت يعني كالكعبة، وهذا موجود، يجعل على القبر بيتا تراه عن بعد، يجعل عليه قبة يقول هذا قبر فلان كأنك ترى الكعبة، ويعقدون عليها القباب، ونهى عن ترصيص القبر والبناء عليه، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. وإذا قال النخعي إبراهيم يكرهون يعني يحرمون، ليس مراد الكراهة عند المتأخرين. قال: والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. ولم يحكم عليه بكونه شركا لأنه ليس بشرك في نفسه، وإنما هو وسيلة للوقوع في الشرك، وصرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. فهمتم؟ قال: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لو كان مباحا ما لعنه، لما لعنه دل ها محرم فقط، دل على أنه كبيرة من الكبائر ليس محرما، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، قالت عائشة يحذروا ما صنعوا، والحديث بالصحيحين، ولأن ترصيص القبور بالصلاة عندها يشبه أن لأن تخصيص القبور ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أو روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، بين لك المفارقة بين عباد القبور ومن وقع في هذه المحاذير مع النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، هؤلاء يخالفون، ينهى، هؤلاء يخالفون، حينئذ اتخذوا الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك، ولذلك وقع كثير منهم في الشرك. وقال هنا: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. يأتي بحث إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.